بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أسعد الله مساءكم. اليوم إن شاء الله نناقش الأدينوزين. الأدينوزين هذا طبعا قطعة مأخوذة من فاس ميديسين 2021. الأدينوزين is most commonly used to terminate supraventricular tachycardia. الأدينوزين أشياء استخدام له هو إنهاء التسرع الفوق البطيني. The effects of adenosine are enhanced by debridamol. إذا أثر أو تأثير الأدينوزين enhanced يعزز زاد من enhanced زاد من أو يعزز by debridamol يعزز بقصة debridamol. Debridamol هو antiplatelet agent، هو عامل مضاد صفيحات. And blocked to inset by tofillines بالتوفيلينات. It should be avoided in asthmatic due to possible bronchospasm. يجب أن يتجنب استخدامه لدى الربويين المرضى الربو due to possible bronchospasm سبب احتمالية حدوث تشنج قصبي. الآلية الآن آلية التأثير شو هي؟ آلية التأثير في عنا ثلاث آليات. واحد causes transient heart block in the AV node بيسبب يعني حصار عابر، حصار قلبي عابر في العقدة الأذينية الجيبية. الآلية الثانية هي agonist of the A1 receptor in the atrioventricular node في العقدة الأذينية البطينية which inhibits وليثبت الأدينيل سيكليز dose reducing calm reducing calm and causing hyperpolarization بسبب زيادة استقطاب by increasing outward potassium flux. Flux يعني تدفق، بيزيد يعني تدفق البوتاسيوم. الأدينوزين has الآلية الثالثة. الأدينوزين has a very short half time. الأدينوزين في عنده نصف عمر عمر نصفي قصير جدا، about 8 إلى 10 ثواني، حوالي 8 إلى 10 ثواني. الآن الأدينوزين should ideally be infused. الأدينوزين بشكل مثالي يجب أن يتم حقنه عبر large caliber كانيولا، بكانيولا يعني كبيرة الحجم أو القطر أو العيار due to its short half life بسبب العمر النصفي القصير. سايد افكتس يعني الادفيرس افكتس الاثار الجانبيه، اربع اثار جانبيه للادينوزين. واحد تشيست بين، الالم الصدري. اثنين برونكوسبازم. ثلاثه ترانزيانت فلاشينج التوهج العابر. اربعه كان انهانس انه يعزز من الاساس الكوندكشن الوصل داون كوندكشن داون اكسسوري بايت ويز. اذا كان انهاز يعزز كوندكشن اتصال داون اكسسوري بايت ويز بالطريق الاضافي السفلي الظاهر ريزلتنج ان انكريز فينتريكولار ريت بيؤدي الى زياده في المعدل يعني القلب البطيني. فور اكزامبل يعني الوايت وولف باركنسون وايت سيندروم WBW سيندروم. الان الادينوزين ادي دي فوسفات ادي بي ريسبتور انهيبيترز، هذا عنوان اسمه ادينوزين دي فوسفات بين قوسين اي دي بي ريسبتور انهيبيترز. ريسبتور انهيبيترز مثبط مستقبل ادينوزين دي فوسفات. يعني اذا تحت هذا العنوان بيجي examples include الأمثلة تشمل ما يلي: 1 2 3 4 أدوية. الدواء الأول الكلوبيدوغريل المشهور عالميا اللي هو البلافكس من زمان يعني قديم، هذا في جدد هذول الآن يعتبروا. 2 براسوغريل. 3 تيكا غريلور. 4 تيكلوبيدين. ميكانيزم الآن آلية of ODP receptor inhibitors، آليات مثبت الـ EDP receptor مستقبل الـ EDP. في آليتين. الآلية الأولى عندك الأدينوزين دي فوسفيت. أدينوزين دي فوسفيت is one of the main platelet activation factors. إذن الأدينوزين دي فوسفيت EDP is one of the main platelet, واحد من المنشطات الأساسية للصحة لعوالم نشطة للصحة. Mediated by G coupled receptors, بتتواسط عبر G coupled receptors, مستقبلات G coupled B2Y1 and B2Y12. الآلية الثانية اللي هي the main target of the EDP receptor inhibition, تثبيت مستقبل EDP. إذن الهدف الأساسي من تثبيت مستقبل الـ EDP is the B2Y12 receptor, هو الـ B2Y12 receptor, مستقبل B2Y12, as it is the one which leads to sustained platelet aggregation and stabilization of the platelet plaque, as it is the one which leads, no, بعتبر واحد اللي بيؤدي إلى sustained platelet aggregation and stabilization of the platelet vacuum. إلى sustained ثابت, sustained اعتراض تكاثف aggregation and stabilization وثبات platelet vacuum, العصيدة الصحيحية. الإيفيدنس البراهين أو البرهان عندك 1, 2, 3, 4, 5. واحد, as aspirin and ADP inhibitors work by blocking different platelet aggregation pathways. ما أن الأسبرين والADP inhibitors ومثبت الADP work, تعمل بحصار blocking different platelet aggregation pathways, حصار أو سد الطرق مختلفة يعني البلاتليت للصفحات لتراص الصفحات. Their potential synergy has been studied by multiple clinical trials, particularly in high-risk patients presenting with acute coronary syndrome. يعني إنه عملوا عدة تجارب سريرية المرضى اللي عم يتظاهروا ب خطورة عالية مثل الانتلازمية حادة acute coronary syndrome or undergoing DCI او اللي عم بنعمل لهم قسطرهم بالكتونس كوروني انترفينشن. الان النقطة الثانية, الكلوبيدوكيل used to be the most commonly used inhibitor, EDP inhibitor. الكلوبيدوكيل اللي هو البلافيكس عم يستخدم كأشهر أشياء مثبط EDP. However, على كل حال, due to its individual variability in antiplatelet effects, نظرا لأنه عنده inter-individual variability, تنوع خاص في التأثير على يعني كمضاد صفيحات, newer agents such as prasugrel and ticagrelor have been developed. تم تطوير أدوية جديدة مثل براسوكريل وتيكا غريلور. النقطة الثالثة بيحكي على multiple trials, يعني تجارب عديدة, since have shown a marked reduction in short and long term skimming events when using براسوكريل and aspirin compared to clopidogrel and aspirin in moderate to high risk acute coronary syndrome. إذن في تجارب كثيرة أظهرت انخفاض ملحوظ في يعني الحوادث الإقبارية على المدى القصير والبعيد, أو كما يقال short and long term ischemic events when using براسوكريل, عندما تستخدم البراسوكريل والأسبرين compared بالمقارنة لاستخدام الكلوبيدوكيل يعني بلافيكس مع الأسبرين and aspirin in moderate to high risk patient. في عند المرضى العالي خفيفي ومتوسطي الخطورة بمتلازمات الإكليلية الحادة. النقطة الرابعة بتقول current nice guidelines، يعني الدلائل الاسترشادية للنايس الحالية للمتلازمة الكلية الحادة for acute coronary syndrome ACS. Therefore لذلك recommend تنصح starting dual antiplatelet treatment with aspirin and ticagrelor. بتنصح انك تبدا يعني معالجه ثنائيه بالمضادات الصفيحات دي اي بي تي مع الاسبرين، 75 ملغ ديلي بشكل يومي، وتيكاغريلور 90 ملغ توايز ديلي، تيكاغريلور 90 ملغ مرتين في اليوم فور 12 شهر فور 12 مانس از سيكندري بريفنشن استراتيجي، كيعني استراتيجية وقائية ثانوية. الآن نايس جايدلاينز استرشادية للنايس فور بيبول وز اي سي اس، للناس مع الاي سي اس اندرغوينج بي سي اي، مع الناس اللي بيعانوا من المتلازمة الكلية الحادة واللي رايحين واللي هيخضعوا لعمل قسطرة قلبية ريكومند اسبرين. بينصحوا بالاسبرين 75 ل 100 ملغ في اليوم ان كومباينيشن بالترافق مع او تشارك مع وذ ايزر برازوكريل، تشارك مع اما برازوكريل 10 ملغ في اليوم او تيكا جريلور 90 ملغ مرتين في اليوم توايز ديلي او كلوبيديكرول 75 ملغرام ديلي 50 ملغرام اليوم برازوكريل او نوت سوتابل، اذا كان البرازوكريل او التيكا جريلور غير مناسبين فور 12 مانس لمده 12 شهر وذ اسبرين الون دير افتر، مع اسبرين لوحده فيما بعد. الان في شيء اسمه عنوان نوتابل ادفيرس افكتس، التاثيرات الجانبيه الملاحظه، أبيقول لك كنقطة أولى تيكا غريلور may cause dyspnea، تيكا غريلور ممكن يسبب ضيق نفس dyspnea ممكن يسبب dyspnea ممكن كمان يسبب أو due to the impaired clearance of adenosine، بسبب يعني الطرح الضعيف للأدينوزين. الآن في عنوان اللي هو الانتراكشنز اند كونتر انديكيشنز، الانتراكشنز التداخلات الدوائية اند كونتر انديكيشن مضادات الاصطباب، في ثلاث نقاط. النقطة الأولى drug interaction exists between clopidogrel and proton pump inhibitors. النقطة الأولى إنه في عندك تداخل دوائي بين clopidogrel ومثبطات مضخات البروتون الإمبرازول، يعني بارتيكولاري إمبرازول، بارتيكولاري إمبرازول and إيزومبرازول، بشكل خاص الإمبرازول والإيزومبرازول leading to reducing antiplatelet effects، وبتؤدي إلى انخفاض تأثير مضاد الصفيحات. الآن النقطة الثانية لك patient with prior stroke، المرضى اللي عندهم سكتة سابقة أو يعني بريور ستروك او ترانزيت اسكيميك اتاك او تي اي اي، يعني سكته اخفاريه عابره، عندهم هاي ريسك خطوره عاليه اوف بليدنج للنزيف اند برازوكريل هايبرسنسيتيفيتي وزياده حساسيه البرازوكريل ار ابسولوت كونتر انديكيشن تو برازوكريل يوز. هي الحساسية للبراسوكريل هو تعتبر مضاد اصطباب مطلق لاستخدام براسوكريل. ثلاثة، النقطة الثالثة تيكاغريلور is contraindicated، هو مضاد اصطباب in patients في المرضى with high risk of bleeding، مع خطورة عالية للنزيف those with a history of intracranial hemorrhage، هؤلاء اللي كده لديهم تاريخ وقصة مرضية من نزيف داخل الجمجمة and those with severe hepatic dysfunction، أولئك الذين لديهم سوء وظيفة كبدية شديد. It is also to be used أيضا يجب also to be used نستخدم مع caution with caution بالحذر، نستخدم بالحذر in those عند أولئك with acute asthma اللي عندهم أزمة ربو حادة ار سي او بي دي او يعني قصور تنفسي سي او بي دي انسدادي سي او كرونيك اوبستكل بلمونري ديزيز او مرض تنفس انسدادي الرئوي كروني المزمن. As ticagrelor treated patients experience higher rates of dyspnea. As ticagrelor treated patients اللي عم تعالجوا treated patients experience بيشعروا ب higher rates of of dyspnea. يعني معدلات أكبر بالنفس.